صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هل المقصود بالفؤاد القلب أم العقل؟ مراد به القلب، مراد بالفؤاد القلب، لنثبت به فؤادك. إيش معنى فؤادك؟ يعني قلبك. نعم.